ما الدليل على أن الاجتهاد يقول فيما لا نص عليه فيما لا تقليل وما حكم القائلين بالاجتهاد مع النص؟ لا اجتهاد مع النص والاجتهاد فيما لا نص فيه لا بأس بهذا. وقد كان السلف منهم من يجتهد ومنهم من يتوقف. ونذكر الآن حديث معقل بن سنان، وهو أن ابن مسعود سئل فقيل له امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها، فقال ابن مسعود أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، لها المهر كسائر النساء ولها ميراثها لا وكس ولا شطط كسائر نسائه. طيب وعليها العدة. فجاء معقل بن سنان الأشجعي وقال أشهد لقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا. قال ابن مسعود ففرح ابن مسعود فرحا شديدا. فهذا هو الاجتهاد. ثم بعدها الاجتهاد هذا ليس ملزما، الاجتهاد الذي ليس عليه دليل ليس ملزما، لا تلزم غيرك باجتهادك.